يحول بين المرء وقلبه. لما جه أمر أم موسى لما تخاف على ابنك ارميه في اليم، طب هات الحكاية دي وقولها لأي واحد، إن خفت على ابنك ارميه البحر، بالله تقدر تصدق؟ ما تقدرش تصدق. إنما والد الرحمن لا يعارض، ولذلك بس البتاع وراح يفرمت في البحر. الله، واعلموا أن الله يحول قلب أم ويقول لها ارميه في البحر، يحول بين المرء وقلبه. طيب فرعون اللي بيقتل أطفاله بيقتله وبيدعبس عليها في أي حتة يجيبها، طب أنت جاي لك طفل أهو لحد الشط كده فليلقيه اليم بالساحل، تقوم أنت تاخده وبعدين مراتك تقول قرة عين ليه ولاك بتاخده تربيه؟ الله، إيش إيش؟ واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. الله، يبقى إذا رب القلوب يخلي الإنسان ياخذ الحكم من غير ما يناقشه. لكن لو ان الامر من المساوي يقول لي طب وانا اعمل كده ازاي؟ طب وده زي ما وده تقوم وده ممكن وده مش عارف. يبقى لكن اوامر الحق اوامر الرحمن لا ينازعها شيطان. ولله جنود السماوات والارض وكان الله عليما حكيما، عليم بالجنود وهو اللي خليها، وحكيم يقومها في وقت مخصوص، مش هده مش الشغل يعني بلطجي، لا، في وقت لحكمة مخصوصة. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام حينما نزلت عليه الآية قال لقد نزلت علي آية ما أحب أن يكون بدلها نعيم الأرض كله، إنا فتحنا لك فتحا مبينا إلى آخره. فقال له الصحابة هنيئا مريئا يا رسول الله، هذا ما أعده الله لك وماذا أعد لنا؟ طب احنا ايه نصيبنا؟ احنا انت قال لك الحكايه دي، احنا نصيبنا في الحكايه دي ايه؟ فانزل الله قوله ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار، ادي نصيبكم انتم. الله، ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها. طب كويس، دخلهم الجنه كويس، او ادي اللي لهم. وبعدين يدخلهم الجنه ويكفر عنهم سيئاتهم. الناس بقى المستشرقين يقول لك الله، طب بيدخلهم الجنه وبعدين يكفر السيئات، ده هم ما دخلهم الجنه الا لما ايه؟ لما يكفر السيئات. قال لك يكفر عنهم سيئاتهم يسترها عليهم حين يكونون في الجنه، فلا تنغص عليهم موقفهم من ربهم مع موقف ربهم منهم، يخليهم ينسوها سؤالهم. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم يسترها عن عقولهم. ليه؟ قال لك واحد كان عامل ذنب وياك، وبعدين انت مسكته ودخلته في حته، قلت له انت عامل ذنب وانا عملت فيه ايه وقعدته كده واكرمته، كل ما تزيد في اكرامه يزداد لزعه لنفسه، طب ازاي كنت بعمل ده ويا الراجل ده وقاسي. فربنا قال الدولة هيدخلوا الجنه انما هيفتكروا ايه؟ كل ما ربنا يكرمه يقول والله احنا غلطانين اللي عملنا مش عارف، يقول لك يستر ده عنهم عشان لا ينغصوا عليهم نعيم الجزاء. نعم. وهنا بقى ملحظ ثاني في قوله ليدخل المؤمنين، فعل ما فتح فتحا مبينا ليحصل كذا وليدخل الايه؟ المؤمنين. اللام دي للتعليل، زي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. الله، اكن العله في الخلق هي العباده، لكن انتم بتقولوا ربنا افعاله لا تعلم، افعاله لا تعلم، تقولوا لا تعلل بعلة ترجع الى النفع منها، انما لنفع غيره تبقى تعلم. ليدخل المؤمنين، فالمؤمنين والمؤمنات، ايش معنى جاب المؤمنين والمؤمنات مع ان المؤمنات والنساء حكمهم مستور في اغلب ايات القرآن، انما يقول من عامل صالحا من ذكر او انثى عشان بس يدخلهم مره وبعدين، لكن يقول يا ايها الذين امنوا، ما قالش يا ايتها المؤمنات، يبقى يجيبهمش ليه؟ قال لك لان المراه حتى في التكليف مستوره في الحكم في طي الرجل، ولا ياتي بها الا اذا كان حكم خاص به. طب جابها هنا ليه؟ قال لك لان المساله مساله جهاد، وينصرك الله اجهاد، والمراه لا تجاهد. يمكن لما أقول ليدخل المؤمنين والمؤمنات